ولقد وأوتينا من كل شيء. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان وهم لا يشعرون. حتى فتبسم ضاحكا Oh,

صدق الله.